الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن سلمة ابن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هن أربع، يعني إنما الكبائر أربع معدودات لا يشق عليكم اجتنابها حتى تنجوا من النار وتفوزوا بالجنة. وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة والصغيرة، والراجح أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، والصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. كما اختلف العلماء في عدد الكبائر، والراجح أنها لا تنحصر في عدد معين، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية: هي إلى السبعمائة أقرب. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية هذه الأربع لكونها من أفحش الكبائر، ولكثرة الوقوع فيها، ولا سيما فيما كانوا عليه في الجاهلية قبل الإسلام. أولى الأربع: لا تشركوا بالله شيئا، فإن الله تعالى نهى عن الشرك، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وجعله من أصول المحرمات، فقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما هداكم إليه من التوحيد: ولا تشركوا بالله شيئا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. احمدوا الله تعالى على ما هداكم إليه من التوحيد، وعضوا عليه بالنواجذ، واصبروا عليه حتى تلقوا الله تبارك وتعالى. فقد قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر،

في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، لم يصبر على ألم الجراح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. فقال النبي صلى الله وسلم: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا، فإن السرقة حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة، وقد جعل الله لها عقوبة في الآخرة، وهي أن تقطع اليد التي سرقت. فقال عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسرقة صورة من صور أكل الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، التي نهى عنها الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والباطل كل ما نهى الله تعالى عنه وحرمه، فالاختلاس والخيانة والغصب والسرقة وجحد الدين وجحد الأمانة والتجارة فيما حرم الله تعالى بيعه وحلوان الكاهن وغير ذلك من المعاملات التي حرمها الله، كلها داخلة في الباطل الذي نهى الله تعالى عنه. وأكل أموال الناس بالباطل من الكبائر، ويوجب لصاحبه النار، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سح فالنار أولى به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيأخذ الإسلام عن سلمة ابن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا. فإن الزنا حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وقد شدد الله تبارك وتعالى عقوبة الزنا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فجعل عقوبة الزاني الأعزب الذي لم يسبق له الزواج جلد 100 ونفي عام، وجعل عقوبة الزاني المحصن الذي يزني بعد زواج الرجم بالحجارة حتى الموت. وأما عقوبة الآخرة فقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وإنما شدد الإسلام في عقوبة الزنا لما يترتب عليه من المخاطر، فإن الزنا تهديد للبيوت الآمنة واختلاط للأنساب وتضييع للشرف، ثم إنه بعد ذلك يولد في الناس الأمراض الفتاكة الخطيرة كما لا يخفى على عاقل. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابقا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في الذين مضوا من قبلهم. وحذر صلى الله عليه وسلم من نزول العذاب على البلد إذا ظهر فيه الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فالزنا من أكبر الكبائر، حرمه الله تعالى في الآية التي حرم فيها الشرك وقتل النفس. فيا معشر المسلمات، اتقين الله عز وجل، احفظن فروجكن ولا تؤطئن فرشكن غير أزواجكن واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ويا معشر المسلمين، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحرمات في حجة الوداع فقال: إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فاتقوا الله واحفظوا فروجكم ولا تنتهكوا أعراض المسلمين. وإذا هم أحدكم بانتهاك عرض مسلم فليسأل نفسه: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لابنتك؟ ثم ليعلم منتهك الأعراض أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فاتقوا الله ربكم واجتنبوا ما نهاكم عنه نبيكم تفوزوا بجنة ربكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأقم الصلاة.